وبدأ المحضر ينادي أسماء المتهمين من ورقة في يده. وقزمان أفندي المحضر رجل مسن أبيض الشعر والشاربين، ذو منظر وهيئة يليقان برئيس محكمة عليا، وهو إذا نادى تعظم في حركاته وإشاراته وصوته، والتفت إلى الحاجب بالباب التفاتة الآمر الناهي، فيردد الحاجب الاسم خارج قاعة الجلسة كما تلقاه من المحضر. ولكن في مد وغن ونغمة كنغمة الباعة المتجولين، وقد لاحظ ذلك أحد القضاة مرة فقال له: انت يا شعبان قاعد تنادي على قضايا جنح ومخالفات او على بطاطا وبلح امهات؟ فاجابه الحاجب: جنح ومخالفات او بلح امهات، كل اكل عيش. ومثل اول المخالفين امام القاضي الغارق في الاوراق، فرفع القاضي رأسه ووضع منظاره السميك على أنفه وقال للماثل بين يديه: أنت يا رجل خالفت لائحة السلخانات بأن أجريت ذبح خروف خارج السلخانة. يا سيدي القاضي، الخروف ذبحناه ولا مؤاخذة في ليلة حظ عقبال عندك بمناسبة طهور الولد. غرامة 20 قرش غيره. فنادى المحضر ونادى ثم نادى، مخالفات متتابعة كلها من ذلك النوع الذي مضى الحكم فيه. وقد تركت القاضي يحكم وجعلت أروح عن نفسي بمشاهدة الأهالي الحاضرين في الجلسة، وقد ملأوا المقاعد والدكك وفاض فيضهم على الأرض والممرات، فجلسوا القرفصاء كأنهم الماشية يرفعون عيونهم الخاشعة إلى القاضي وهو ينطق الحكم كأنه راع في يديه عصا. وضاق ذرع القاضي بذلك اللون المتكرر من المخالفات فصاح: فهموني الحكاية، الجلسة كلها خرفان خارج السلخانة. وحملق في الناس بعينين كالحمصتين خلف المنظار الراقص على طرف أنفه، ولم يفطن أحد ولا هو نفسه لما في هذه العبارة من تعريض.